بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى من الحصة الماضية: القياس صرفه لقراءة. الكلام هنا على وجه الخصوص في شخص أحرم ثم نسي ما أحرم به. هو أحرم وعين ما أحرم به، هذا ما اعتقده وأضمره في نفسه، درج إلى ما فعله فإنه يقوم بذهنه أنه أحرم بمعينين، عمرة، حج، لكن لا يدري. هذا الآن حكمه كما تقدم أن ذكر هو أن يصرف هذا إلى الإفراد، أن ينوي الإفراد، هذا بناء على قول أهل المذهب لما تقرر عنده من أفضلية الإفراد. على هذا الأساس بنوا هذا الحكم، والحكم إنما يكون معتبرا بأساسه. إذن هذا حكم مبني على اختيار أئمة المذهب، لكن يعارضه هذا الذي ذكره هنا، وهو أن القياس أي الراجح بمقتضى أصول النظر في هذه الجزئية هو صرف الحج إلى القران، والذي قضى بأرجحية القران هنا هو أنه محل احتياط، أن هذا الفرع من أفراد ما يجري فيه الاحتياط، وما يجري فيه الاحتياط معروف، وهو ما تعارض فيه الشك مع اليقين. إذا كان الشك قد تعارض مع اليقين فإنه يصار إلى اليقين احتياطا، هذه قاعدة عامة تشمل كل المفردات التي تنطوي تحت هذا الوصف. إذا تعارض الشك مع اليقين فإنه يقدم اليقين، وهذا معنى الاحتياط. وقالوا في القاعدة المشهورة: وذو احتياط في أصول الدين من فر من شك إلى يقين. والتأصيل لهذا بالنصوص بسيط، إذ يدركه كل من نظر في الأدلة في هذا الموضوع. مثلا: دع ما يريبك إلى ما يريبك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي الذي سأله عن امرأة أخبرته بأنها أرضعت هذه التي تزوجها، فقال النبي كيف وقد قيل، وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الاحتياط في الصلاة عند الشك. إذا شك الشخص صلى ثلاثا أو أربعا مثلا فإنه يبني على الثلاث ويلغي الرابعة، وغير ذلك مما يطول. وكذلك أيضا العمل النبوي في الأخذ بالاحتياط، حين جاء حفيده فأراد أن يأكل ثمرة فمدها إلى فيه فنزعها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وما يدريك أنها صدقة، وما يدريك أنها صدقة خير. هذه كلها أدلة في هذا الموضوع، ويلحق بها ما في معناها من الأدلة التي أوجبات الأخذ بالإحتياط في أمور الدين. إذن إذا طبقنا هذه القاعدة وهذا المفرد قد دخل تحتها بقوة، فإن الذي يقتضيه ذلك هو أن نأمر هذا الشخص بصرف النية إلى القران، أن نقول له: أنت دخلت ونسيت ما أحرمت به، ولما كان حالك هذا احمل هذه على القران، هبهمت هذا ولم هذه صورة الإبهام وليست صورة النسيان، هذه صورة الإبهام، يعني هذا الشخص دخل وأبهم، وليس أنه نسي، أبهم بمعنى لم ينوي شيئا، هذا الذي كلامنا فيه فليصحح. إذن هذا الشخص إذا أردنا أن ننزل عليه القاعدة فالأصل أن نأمره بالاحتياط، والاحتياط يستلزم القران، وما وجه كون القران هنا يقضي بالاحتياط؟ انه اذا نوى العمره فالعمره مندرجه في القران، واذا نوى الافراد الافراد مندرج في القران، واذا نوى القران فقد اتى بالمطابقه لما نوى. فالقران يغطي هذه الانواع الثلاثه كلها. اذا نوى العمره، العمره تندرج في القران، نوى الافراد، افراد مندرج في القران، انه افراد وزياده، واذا نوى القران فقد صادف محل قصده. هذا معنى انه في احتياط. ولكن كما سبق ان ذكر المذهب رجح هذا دون نظر في الفقه، يعلم قطعا انه اذا وجد الاصل وتمت له صوره المطابقه ورأى أن هذا المفرد قد دخل تحت هذا الأصل، فالواجب عليه أن يعمل بهذا الأصل، لأن الأصل ينزل منزلة الحديث. الأصل ينزل منزلة الحديث المتواتر، فترك الأصل بعدما يقع على بصيرة أن المفرد دخل تحته فهو كما ترك الحديث الصحيح. إذن إذا جاء إنسان قال أنا لا أعمل بهذا الأصل، أتبع المذهب. المذهب يختار الإفراد، أنا سأختار الإفراد، وهو قد اطلع على الأصل وأدرك المطابقة وغلب على ظنه رجحان ذلك، وعلم أن هذا الأصل قد أسس بعشرات من الأدلة أو بأدلة كثيرة على وجه التحقيق، فإنه حينئذ يكون كمن ترك الحديث المتواتر وعمل بقول إنسان مجتهد. وهذا خطأ. ماذا يراد من هذا الكلام؟ أنك تحكم هنا الأصل ولا تلتفت إلى غيره. نزل هنا إذا جاء إنسان وسألك عن هذا الحكم، قل اصرفه إلى القرآن، اصرفه إلى القرآن، فإن هذا أصل شرعي وهو حجة الله تعالى التي بنيت بأدلة. أما قول الفقيه فالأصل في قول الفقيه أنه لا ليس حجة في الدين، ولا يكون حجة في الدين حتى للمقلد إذا ظهر له أنه خالف الشرع، فكيف يكون حجة في من ينظر في الأدلة؟ إذن فالوجه هنا هو أن نرد الأشياء إلى أصولها، ونقول بأن القرآن هنا هو الراجح، وأن ما ذكره من الإفراد ضعيف. قرر هذا الفرع هنا على هذا الوجه. الفرع الآخر، وإن نسي فقرار ونوى الحج وبرئ منه فقط. نعم، أما إذا ما صورة النسيان وهي التي أخطأنا في أن ذكرنا أولا، أما في النسيان فإنه يحكم القران. الصورة تقدمت أنه أحرم بحج وعمرة لكنه نسي، فهذا يجب عليه القران، هذا بلا نزاع. لماذا حكموا القران هنا وجعلوا الإفراد في الفرع الأول؟ قالوا لأن هذا في اتباع لرأي الإمام. إذن فالذي يقتضيه تحكيم أصول الشرع، لأن أصول الشرع إذا نظرنا فيها يمكن أن نقول بأنها أزلية، ما دامت قد كانت من ثمرات القول الشرعي على القطع فهي أزلية. أما قول الفقيه فوجوده وعدمه سيا، لا يزيد في الدين شيئا وينقص في الدين شيئا. فلو فرضنا مثلا أن هذا الإمام لم يولد، وأن هذا المذهب لا يوجد، وأن هذه المذاهب لم توجد، دين الله تعالى قائم بأصوله وفروعه وقواعده ومناهجه وثمراته، سواء وجدت هذه المذاهب أو لم توجد. هذه المذاهب تجليات لأمور موجودة، وليست أنها توجد أمور مفقودة، لأن الدين ما فيش زيادة ولا نقصان. الدين أنزل في الكلمات الأزلية التي نزلت بالوحي، وهذه الكلمات تتضمن الأصول والفروع وطريقة الاستنباط، والنبي فسر ذلك. فإذا جاء عالم واستخرج هذا الشيء وأظهره وفسره، فمقتضى ذلك أنه أظهر الموجود بمقتضى هذا المعيار، أن الذي دائما يتبعه هو الأدلة، والدليل هنا هو القرآن، هو الاحتياط. إذن فليتمسك بالأصول في مواقع الأحكام. إذا طابق قول فقيه هذه الأصول فهذا من باب المطابقة ويتبع من أراد أن يحتج بكلامه، وإذا لم يطابق قوله شيئا من هذه القواعد التي تعتبر أزلية باعتبار أنها تابعة لقول الأزلية الذي هو كلام الله، فإنه حينئذ يطرح كلامه ولا يلتفت إليه. إذن فالقران هو الراجع في المسألة. الفرع الثالث كشكه أقرب أو تمكن. كذلك أيضا مما يصرف فيه القصد إلى القران إلى نية الحج إذا شك إلى القران الشك في كونه أفرد أو تمتع اضطرب عنده الأمر، بمعنى أفرد أو اعتمر. هذا التحقيق ماذا سيفعل؟ ينوي الحج كالصورة الأولى. إذا احتياط، ده نوع من الاحتياط. إذا يصرفه إلى الإفراد، يصرفه إلى الحج. صورة هذا الشخص أنه أحرم، وكان حين أحرم بحج أو عمرة، لكنه اضطرب فلم يتذكر ما فاه به ولا ما قصده، حكمه أنه ينوي الحج. هذا هو حكمه، ينوي الحج ويصرف النية إليه. هذا ما تعلق بهذه المسألة. مسألة أخرى، ونضع عمرة عليه. من المعروف أن الأحكام الشرعية الحكمية تنزل منزلة المحسوسات، ولذلك يعتبر وجودان دائما بالنسبة للناظر في الشرع، يعتبر وجودين، الوجود الحسي والوجود الاعتباري. والوجود الاعتباري هذا هو الحقيقي، فإذا اجتمع الوجود الحسي مع الاعتباري اعتبر الحسي، وإذا كان المعتبر يخالف الحسي ألغي الحسي وقدم الاعتباري. عالم الشرع فوق عالم المحسوسات والماديات. هذا العالم الذي نسميه بعالم الاعتباريات أو بالوجود الاعتباري يصنع بالأدلة الشرعية، ويوجد بالأدلة الشرعية، وهو الذي يعتبر في باب الأحكام. وهذا يعم جميع مواقع الأحكام الشرعية بلا فرق. فأنت مثلا قد تنظر إلى شخص غير متطهر، تعلم أنه لم يتوضأ وأنه قد قام به الحدث، فيقول لك أنا طاهر، اغتسلت بالماء الصابوني وتنظفت ودخلت الحمام ولم يبقى في ذرة من الوسخ، فتقول له أنت نجس، أنت نجس، وأين هذه النجسة؟ فيقول إنها قائمة بك بحكم الشرعي وهي المعتبرة عندنا، فإنك حين اغتسلت لم تكن نويت الوضوء ولم تكن نويت رفع الحدث الأكبر، فلا تدخل المسجد، أنت نجس. هذا الآن فيه علما، عالم الحس طاهر نظيف ليس به وسخ، ولكن العالم الشرعي الذي هو الاعتباري الذي هو الحكمي هذا هو المعول عليه في الأحكام الشرعية. ولذلك إذا كنا نتحدث عن الحقائق في الدين فنحن نتحدث عن هذه هي التي نسميها، هذه التي نسميها بأسمائها الشرعية: الطهارة، الملك، صحة النكاح، القراض، المساقة، هذه التي نسميها بهذه الأسماء وليست الحسية، لأن الحسية قد توجد ولكنها ليست شرعية، وبذلك تكون الأمور الحسية موجودة والمسائل التي اعتبرها الشرع مفقودة. ماذا يفهم من هذا الكلام وماذا يقصد به؟ أن الكلمات الشرعية لا تتعلق بالأمور الوجودية الحسية، وإنما تتعلق بالأمور الوجودية الشرعية. كثيرا ما كان من النقاش يدور بين الناس، فيحججك بعضهم بأن هذا الفعل فيه مصلحة، كما هذا الزمن الآن فيه مصلحة، ويزور الكلام ويزور الحديث ويزور الكلام ويكثر الضجيج. لكن إذا نظرت في هذا الذي ذكره يذكر مصلحة حسية، ولكنها ليست المصلحة الشرعية. وكثيرا ما يقول الإنسان اشتريت وبعت، ولكن إذا نظرت في هذا الذي فعله تجد أنه حسي وليس حقيقي شرعي. لذلك أنت على ماذا تبحث دائما في تنفيذ الأحكام؟ على ذلك العالم الاعتباري الحكمي الذي أسسه الشرع، هذا هو الذي تبحث عنه في جميع مواقع الأحكام. دائما أنت تبحث عن هذا الأمر في وقائع، في النوازل، في الجزئيات، في تقويم الأفعال، في تقويم الأحكام. دائما عينك على عالم الاعتبار الشرعي، حسي لا يهمك. قد يأتي الإنسان ويملك جبة في السوق، ها هي في يده، يملكها حسا لكن سرقها، فإذا عرفت بأنه سرقها فحينئذ تحكم بأنه ليست في يده. ها هي في يده، لا ليست في يده شرعا، ها هي في يده، ها هي يحملها أمام الملا ويعرضها على الناس، لا ليست في يده. أنت تتحدث عن هذا الأمر الذي هو المعتبر للفقيه والدارس للشرعي وباني الأحكام الفقهية. ولذلك لا يجب أن دائما أن تزورنا المحسوسات إلى نسيان الاعتباريات. فإن النبي حينما دخل هذه ذلك الأعرابي وصلى في المسجد قال له النبي صلي فإنك لم تصلي. قام الرجل وركع وسجد وعلى ما فعل، ثم صلي فإنك لم تصلي، يشير إلى العالم الآخر، عالم الاعتبار وعالم الحكم الذي هو المطلب الأعظم أن يصل إليه فاعل الخير والمتعبد وباني الأحكام وغير ذلك. هذا هو الغرض. أن تقول نويته كذي ليست نية، فقصدته، لا أنت لم تقصد، أنت لم تصلي، أنت لم تبيع، أنت لم تشتري، أنت لم تتوضأ. أنا معمر بالماء، كيف ما تتوضأ؟ هذه حقيقة يجب أن لا يغفل عنها الدارس للفقه. ولذلك إذا كان الشرع يلغي الأشياء فإن وجودها لا يعتد به إلا إذا قر بوجودها. ومن هذا أيضا إذا كان الإنسان قد أحرم بالعمرة وأراد أن يأتي بعمرة أخرى عليها، قد تأتي بها وتخرج إلى الحل وتأتي بالعمرة وتدخل، ولكنها لا يمكن أن تكون موجودة. هذا الوجود حسي وليس وجودا شرعيا، وهذا الوجود الشرعي الاعتباري هو المحكم في الفقه. وكذلك إذا أحرم بالحج ثم أحرم مرة أخرى بالحج فإنه لا يمكن أن يكون له وجود. إذن فالشرع قد يعدم المحسوسات ويقضي بعدم اعتبارها، وقد توجد الأشياء المفقودة ولكن الشرع يحكم بوجودها. لذلك القاعدة المشهورة: الموجود حسا، الموجود شرعا كالموجود حسا، المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، هكذا. إذن هذه العمرة الآن لا يمكن أن تقع هنا، بل إنها ستسقط لأن المحل يرفضها ولا يقبلها. وإذا كان الشرع قد وضع ما يدفع الحقائق عن الموضوع فإنه لا يمكن أن تثبت فيها ولو أثبتها بالحس فإنها غير ثابتة في الشرع، والعبرة بالشرع ليس بالحس. ثم قال قال رحمه الله: ولغى رفضه أي الإحرام بالحج أو العمرة ولو حصل الرفض في الأثناء، وفي جواز إحرام شخص كإحرام زيد، ويلزم من جواز الصحة ومن عدم الجواز عدم الصحة لعدم الجزم بالنية تردد، حقه قولان. ذكر هنا فرعان، ذكر هنا فرعين. الفرع الأول هو أن الإحرام لا يرتفض، قال رحمه الله في ذلك: ولغى رفضه، أن من أراد أن يرفض الإحرام فإن الإحرام لا يمكن أن يرتفع بالرفض. وصورة ذلك أن الشخص قد يحرم مثلا بالحج أو بالعمرة، ثم بعد ذلك يجد في نفسه حاجة أو رغبة في التجرد من هذا الإحرام، فيقول: أنا لست محرما، أنا لست محرما، هذا لا يمكن أن يرفع الإحرام، الإحرام لا يرفع، لأن الإحرام له حقيقة شرعية إذا تقرر في الذات لا يمكن أن يرفع إلا بالتحلل. فإذا لم يتحلل الشخص من الإحرام فإنه يبقى قائما به، ولو بقي طول حياته فإن هذا الإحرام وإذا بقي هذا الإحرام عليه فإنه سيبقى عليه طول حياته ولا يمكن أن يرفع هذا الإحرام. هذه هي طبيعته وهذه هي حقيقته. وكيف يمكن أن نعلم بأن الإحرام لا يرتفع بالنية؟ من أين سنعلم أن الإحرام لا يرتفع بالقصد إلى رفعه؟ سننظر في الحقيقة الشرعية في الإحرام، فنجد أن الشرع ربط الخروج منه بالتحلل فقط، ولما كان هذا هو حاله عرفنا أنه إذا تلبس به الشخص لا يمكن أن يتجرد منه. هذه حقيقة الإحرام عرفت بالوضع الشرعي، والوضع الشرعي كما يكون للأسباب والشروط والموانع يكون أيضا للحقائق. هذا هو حل الإحرام. لكن أفعال الحج إذا رفضت في أثنائها فإنها تبطل، ولا بد من هذا التفصيل في هذا المقطع. أن يقول الشخص مثلا بأنني لست محرما، هذا لا تأثير له، وأن هذه النية مرفوضة ويبقى الإحرام مستمرا عليه. لكن إذا كان في داخل الطواف ورفض الطواف ونوى أن لا يطوف، قال: هذا الطواف أرفض أنه طواف وأرفض أنه عبادة، وأنني في هذا الطواف لست قاصدا لهذا النسك، فهذا يرتفض، فهذا يرتفض إذا رفضه في أثنائه، لأن هذه عبادة بدنية مستقلة فرفضها مؤثر فيها، لأن النية من ماهيتها. فإذا أسقط نية التقرب أو نية كون هذا الطواف عبادة أو أنه داخل في الحج فإنه يرتفض، كما ترتفض كل أفعال العبادية التي تكون النية شرطا فيها. هذا ما يتعلق بالدواس. لكن إذا طاف وأكمل الطواف وانتهى منه وبعدما أتى به على تمام، قال: أنا أرفض أن يكون هذا الطواف عبادة. النية الأصل فيها أنها لا تنسحب على ما مضى، النية الأصل فيها أنها لا تنسحب على ما مضى، ولم يستثنى من ذلك إلا بعض الفروع. فلو فرض أن شخصا مثلا صلى وأتم الصلاة، قال: السلام عليكم، وبعدما خرج من المسجد قال: أن نويت أن هذه ليست صلاة الظهر وأن هذه الصلاة لم أصلها، هذا لا يمكن أن يكون له تأثير، لأن النية لا تنعكس على الزمان الماضي، وإنما تكون في الحاضر أو فيما قد يستقبل إن كان ذلك يمكن أن تؤثر فيه النية. أما ما فات فهو لا تؤثر فيه النية، وما استثني من ذلك منصوص عليه في باب القصد. إذن الأصل في النية أنها إذا كانت مرفوضة في أثناء العمل أن هذا يبطل العمل، لأن هذا من باب إسقاط حقيقة أو جزء من حقيقته، كما إذا أسقطت الركوع أو السجود من الصلاة فإن الصلاة تبطل، فإذا أسقطت منها النية فإنها تبطل هكذا. أما إذا أتى بها وأتمها ثم أراد أن يرفضها فهذا أمر مستحيل، لأن هذا قد دخل في الوجود وتقرر خروجه من الذمة وارتفع بذلك الطلب الشرعي المتعلق بها، ولا يمكن أن يرجع الطلب مرة أخرى إلا بخطاب شرعي جديد. إذن فهذا ما يتعلق بالرفض في الحج. فإن قلت أليست النية أيضا من أركان الإحرام؟ نعم، ولكنه في البداية، فهي تشترط ابتداء لا دواما، لأنه كما هو معروف أن النية فيها ثلاثة مراتب، فيها مرتبة ما يشترط ابتداء ودواما مثل الصلاة، ما تشترط فيه النية ابتداء لا دواما كالإحرام، فما تشترط فيه النية ابتداء ودواما فهذا إذا رفضت النية في أثنائه فإنه يبطل، وما اشترطت فيه النية ابتداء فإن ذلك ليس مؤثرا إذا وقع الرفض كالوضوء والإحرام. هذا وجه هذه المسألة، وهذا ما تخرج عليه، هذا هو الذي تقرر، وكل شيء إنما يبنى من الأحكام إنما يبنى على حقائق الموضوع، هذا يتعلق بهذا الفرع. نعم. قوله لو حصل الرفض في الأثناء أي في أثناء أفعال الحج، فإذا رفض إحرامه في أثنائه قبل أن يأتي ببقية أفعال الحج المطلوبة منه كالسعي والطواف ثم أتى بها لم يرتفض إحرامه مطلقا، أتى بها بنيته أو بغير نيته. وأما إذا وقع الرفض في أثناء الأفعال الواجبة عليه كالطواف والسعي ارتفض ذلك الفعل فقط ويكون كالتارك له فيطالب بغيره، وأصل الإحرام لم يرتفض. ونص عبد الحق فإذا رفض إحرامه ثم عدد المواضع التي يخاطب بها ففعلها لم يحصل لرفضه حكم، وأما إن كان في حين الأفعال التي تجب عليه نوى الرفض وفعلها بغير نية كالطواف ونحوه فإنه يعد كالتارك لذلك. انظر للنهي. نعم، إذن هذا هو حكم هذه المسألة، وهذا هو وجهها، وهذا لا يحتاج إلى تقرير، إلى مزيد تقرير، لأنه واضح المأخذ والصورة، هذا هو الموجه في هذه المسألة. ثم قال وفي جواز إحرام شخص كإحرام زيد ويلزم من الجواز الصحة ومن عدم الجواز عدم الصحة لعدم الجزم بالنية تردد حقه قولان، فلو تبين أن زيدا لم يحرم لزمه هو الإحرام ويكون مطلقا يخير في صرفه فيما شاء، وكذا لو مات زيد أو لم يعلم ما أحرم به أو وجده محرما بإطلاق على ما استظهر. هل يجوز أن يحرم الشخص بما أحرم به إنسان آخر من غير أن يعلم ما أحرم به ومن غير أن يعين قصده بذلك؟ بمقتضى القواعد أن هذا لا يصح، بمقتضى القواعد التي تؤخذ من ماهية العبادة أن هذا غير صحيح، لكن ورد ما يدل على أن هذا الأمر مشروع، كما في حديث علي بن أبي طالب حين جاء بسعايته فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فقال له بما أهللت؟ قال أهللت بما أهل به رسول الله، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينحر هديه وأن يكمل أركان الحج. هنا علي بن أبي طالب أبهم يعني أنه لم يعين الحج وإنما حاله على حج النبي صلى الله عليه وسلم، هل يمكن أن نستدل بهذا؟ لأن ليس كل المنقولات تكون حججا دينية، بل لا بد من معيار معرفة كون الشيء دليلا من عدم صحته دليلا. وهذا مما ينبغي أن لا يكون دارس للفقه ذاهلا عنه، فإنه ليس كل منقول يسلم مما قد يقدح في دلالته على الحكم. أولا، هل يمكن أن نعتبر بأن هذه المسألة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا أمر محتمل في هذا المقام؟ ثم هل يمكن أن يكون علي قد عرف ما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك ما ليست للإبهام وإنما لأشياء مضمار في النفس؟ لأن الدليل لا يمكن أن تستدل به مع الاحتمالات، أن هذه شريعة الله، ولا وقد أمر المسلمون بأن لا يتبعوا إلا ما له به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. وفي هذه المرحلة قد يتوقف الفقيه فينحرف عن العمل بالنص أو بالآثار وينتقل إلى تحكيم الأصول، فيتهمه بعض الناس بأنه يترك الآثار والأخبار والأحاديث ولم يعلم بأنه قد نظر في هذا الدليل وتبصر بمضمونه فوجد بأنه لا يصلح دليلا على الحكم، فانصرف عنه إلى الأصول الثابتة لحماية الدين من أن يقال فيه بالمشكوك وبما لا تطمئن النفس إليه. أليس من أركان، بل أليس الركن الأعظم في العمل بالاجتهاد هو طمأنينة الفقيه برأيه وبما ظهر له من الدليل؟ أليس من الواجب عليه أن ينزل غلبة رأيه، غلبة ظنه في الأحكام الشرعية؟ أليس من المحرم عليه شرعا أن يخالف غلبة ظنه؟ أليس من الواجب عليه أن يحكم ظنه وأن يعمل به إذا كان قد غلب عليه بحكمه؟ والواجب عليه إذا شك أن ينكفه؟ أشهد والواجب عليه. الآن كل من أراد أن يمضي على الطريقة الفقهية العلمية المبنية على الأصول الصحيحة يتهم بأنه يترك الآثار ويترك الأخبار ويترك الأحاديث، هو في الحقيقة لم يترك الآثار ولا الأخبار، وإنما عرض له الشك في دلالتها أو في ثبوتها سندا فانكف عنها وتعلق بالأصول الشرعية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذا استدل مستدل بهذا الخبر وتمسك به ورآه حجة شرعية واطمأنت النفس إليه، فإنه يصح أن يبني عليه هذا الحكم، فيقول: يجوز أن تدخل إلى الحج وتهل بما أهل به فلان وتقصد ما أهل به فلان ثم تمضي على حجك، فإذا بدا لك ما أهل به بنيت عليه الحكم وتم حجك على تمام. لكن إذا ظهر اضطراب في الاحتمالات التي تعرض في الدليل وأخذت بهذا الدليل مع هذا الاضطراب، فإن هذا حرام في هذا الدين، أن الريب لا يقبل اتباعه في الدين. لأن هنا الفقه مثلا تجد كثيرا من الأخبار والآثار قد خلفها العلماء، وإذا نظرت في الأسباب تجد أنه عنده اضطراب في دلالة هذا الحديث، لم يتم عنده، ليس عنده حجة وأصوله لا تقبل ذلك، ثم يتهم بأنه يترك الدليل الشرعي ويترك السنة ويترك اتباع ما ورد من الأخبار والآثار، وهذا غلط هكذا، وهذا مسنون بعمل الصحابة، فإن الصحابة لما سمعوا من الآثار ما سمعوا وظهر لهم فيها ما يدل على الاضطراب من جهة العقل أو من جهة النقل أو فيها رجحان دليل على دليل انصرفوا إلى ما تطمئن إليه نفوسهم. ألم يقول عمر بن الخطاب لما ذكرت له حديث فاطمة بنت قيس: كيف نترك كتاب ربنا لقول امرأة لعلها نسيت؟ وقول علي بن أبي طالب لما ذكر له ما ذكر قال كيف نترك كتاب ربنا لقول أعرابي بوال على عقبيه، وكيف يمكن أن ينسى الناس أن عائشة ردت حديث بكاء تعذيب الميت ببكاء أهله وقالت الله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، وكيف يمكن أن ينسى الناس قول ابن عباس الذي رد حديث أن لما يسخن مكروه قال أن الوضوء مما مست النار فقال له ماذا سنفعل بهذا الماء إذا سخن، هو إذا مسته النار ماذا سنتوضأ، هل محتوى من السنة بس سنتوضأ. هذه نظريات أوليات لمعقول الشريعة وتأسيس مذهب الرأي لمذهب الرأي من زمن الصحابة، ثم بعد ذلك تأصل وتمدد وصار مذهبا معقولا. الآن في هذا العصر كل من نحى هذا النحو ماذا يقال عنه؟ يخالف الحديث، لا يعمل بالسنة، يترك السنة. أنت وحدك الذي تعرف السنة فقط، أنك قرأت وريقات لا بطريق جمع ولا بطريق ترجيح ثم خرجت تنوح في بين الناس، لا يمكن ليمكن للإنسان أن يصاب بالحمق إذا اكتشف حقيقة أن هذا النص الذي عنده، هذا النص الذي في يده بينه وبينه سبع سماوات لكي يفهمه، ولو جبد له أذنه قيل له هذه الكلمة ما معناها شرعا ولغة وعرفا وماذا تقرر فيها، ثم جذب أذنه مرة ثانية هذا الحرف الآن ما دلالته ما المقصود به لأكم من معان يرد له، ثم يجذب فيقال هذه الجملة الآن التي ركبت بهذا التركيب ما هي مدلولاتها ما هي معانيها، الرجل سيعلم قطعا أنه كان يحلم تركت السنة. إذن خلاصة الكلام أن هذا الخبر ورد، لكن بعض العلماء قالوا بأنه ظاهر القواعد أن هذا لا يجوز، أولا لأن هذا ليس عملا عادي مستمر، والعمل العادي المستمر هو الذي يتمسك به في الأحكام، وورود جزئية واحدة لا يمكن أن تكون في مقابل العمل العادي المستمر. نعم من علي ومن أبي موسى. نعم الذي تقتضيه القواعد هنا أنه إذا جاء جزئية وعارضت العمل العادي المستمر الذي هو الأساس في الشريعة فإن هذا العمل هذه القاعدة المالكية يجعلونها إما أنها قضية عين وإما أنهم يحكمون عليها بأنها منسوخة ويبقون العملية العادية المستمر هو الحجة. قد توقع التنبيه على هذا مرارا، إذا وردت قاعدة واحدة قصة واحدة قصتين فقط والعمل العادي بالآلاف على خلاف ذلك، فالسنة هو هذا العمل العادي المستمر، الناس كلهم إذا أردوا أن يحجوا يحجون ناصين على الحج أو ناصين على الإحرام، وهم بأشرات بأكثر من ذلك في الزمن النبوي من الألوف صلوا حج معه أكثر من 60,000 كما قيل وقيل 40,000 وقيل غير ذلك وقيل 120,000 نساء، لهم مقالة كثيرة في هذا الموضوع. إذن هؤلاء جميعا أهلوا بما هو أصل في الدين، وشخص واحد أو شخصان أهلا بخلاف ذلك، ما الذي نتبعه وما الذي نحكمه وما الذي نبني عليه الشريعة؟ ذاك العمل الكثير الغالب الذي عليه الأمة وهو ما يسمى بالعمل العادي المستمر. لذلك المالكي معروف بأن العمل العادي عنده هو السنة وأن خلاف ذلك لا يلتفت إليه. إذن خلاصة الكلام هل يجوز فيه قولان في المذهب، منهما قال يجوز، ثم إذا كان هذا الشخص الآن قد كشف انكشف له أن هذا الرجل لم يحرم أصلا، قال أحرمت بما أحرم به زيد، ولكن بعدما سأل زيد قال له بما أحرم، قال أنا ما أحرم بشيء، أنا لم أحرم لا بحج ولا بعمرة، ما الذي لزم هذا الشخص أن يحرم بحج؟ وكذلك أيضا إذا قال أحرمت بما أحرم به زيد ولما ذهب ليسأل زيدا وجده مات. هذا رحمه مسكين يحرم بالحج. وكذلك إذا جاءه ووجده حيا وسأله بماذا أحرمت، قال والله ما أحرمت بشيء، أنا قلت غير إني أحرمت لله خلاص، لم أعين لا قرانا ولا إفرادا ولا شيئا. يجب عليه أن يحرم بالحج. فتلخص من هذا أنه إذا جوزنا أن يحرم الشخص بما أحرم به فلان ثلاث صور: إما أنه يسأله فيجده لم يحرم، هذا يجب عليه أن يحرم بالحج لأن ذلك الإحرام منعقد، أنه وجده قد مات يحرم بالحج، أنه سأله فقال بما أدى أحرمت، قال والله أحرمت حج بالإطلاق، هذا يحرم بالحج. في ثلاث صور يحرم بالحج. وإذا قال له بما أدى أحرمت ووجده قد أحرم بالقران أو بالإفراد بكذا فليتبعه، وإذا قال أحرمت بالتمتع بالعمرة فإنه يتبعه. فتلخص أن في المسألة ست صور. واضح الأمر؟ هذا هو ما يمضى عليه في هذا الحكم إذا جوزنا هذا بناء على قصة علي. نعم. لو تبين أن زيدا لم يحرم لزمه هو الإحرام ويكون مطلقا خير في صرفه. نعم يحرم نعم في الإطلاق، نعم أنه يلزمه الحج ثم بعد ذلك ممكن أن يصرفه إلى ما يشاء. لا الذي يخير بين الحج والعمرة يصرف الحج إما إلى الإفراد وإما إلى القران وإما إلى التمتع. نعم. قوله حقه قولان، أي لأن الجواز نقله سند والقرافي عن أشهر، والمنع نقله المازري عن مالك، وليس هذا من تردد المتأخرين في النقل عن واحد أو أكثر من المتقدمين، لأن معنى ذلك أن لا يختلف المتأخرون في النقل عن واحد أو أكثر من المتقدمين، كأن ينقل جماعة عنه أو عنهم الجواز وينقل آخرون عنه أو عنهم المنع، وما هنا ليس كذلك، لأن هذا نقل جماعة عن واحد، لأن هذا نقل جماعة عن واحد الجواز ونقل آخرون عن آخر المنع، ثم إن المعتمد من القولين القول بالجواز كما في المجموع. فإن قلت لما جرى هنا الخلاف، لما جرى هنا خلاف دون الصلاة حيث قال المصنف وجاز له دخول على ما أحرم به الإناث، قلت لأن الإبهام هنا أشد الاحتمال أن يكون ما أحرم به حجا أو عمرة، والحج يحتمل الإفراد والقران والتمتع بخلاف الصلاة، فمعلوم أنها فرض، وإنما الشك في عين الصلاة فخف الإبهام فيها واشتد في الحج. نعم هذه المسألة كان ذاك النهار يعني. لكن سبق قلت بأنه يوجد في المختصر أنه نعم نعم هذه المسألة هو أنه يمكن أن يدخل في الصلاة بما حرم به الإمام، ولكن إذا وقع تخالف ما قصده هو وما قصده الإمام فإن الصلاة تبطل. ومثلا دخل بنية الظهر قلس ووجد أنه يصلي العصر، فتخالف النية هنا مفيد للإبطال. وإذا قال يوم الجمعة، دخل يوم الجمعة وجد الناس يصلون يوم الجمعة ولم يعلم هل هو ظهر أو جمعة، ثم تبين أنها ظهر صحت صلاته، وإذا تبين أنه جمعة صحت صلاته. هذا باختصار ما تقدم ذكره في باب الصلاة. قوله فلو تبين إلى آخر هذا وما بعده بناء على القول بصحة الإحرام وانعقاده. وقوله ويكون مطلقا يخير إلى آخره، قيل الحق أنه يجري عن الإبهام السابق فيصرف وجوب للحج خاصة، وإن وقع الصرف بعد طواف القدوم كان في أشهر الحج أو لا، وندبا إن كان قبله ووقع الإحرام في أشهر الحج، فإن وقع في غيرها كره صرفه لحج وندب صرفه لعمرة كما مر. نعم دائما الكلام كله يقرر هنا في أشهر الحج، أما في غير أشهر الحج فالمسألة أن فيها الصرف للعمرة، لأن القرينة الزمانية تدل على رجحان ذلك، ولأن في صرفه للعمرة رفع الحرج والمشقة عن الحاج. هذا باختصار. ذكروا أنه لا يرتفض إلا بالردة. أيوة نعم نعم هو إذا رفضه إحنا أكد غير إذا رفضه بين إذا رفض التلبس به، أما الردة هذا أمر آخر. ولما كانت أوجه الإحرام ثلاثة: إفراد وقران وتمتع، بين الأفضل منها بقوله وندب إفراد، أي فضل على قران وتمتع بأن يحرم بالحج مفردا ثم إذا فرغ منه أحرم بالعمرة. وقال خلاف كما هو معروف فيما هو الأفضل من أنواع الحج، وقد أثمر ذلك مداهي في هذه المسألة. والذي قضى بهذا الخلف هو الخلاف فيما حج عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الحج قارنا حج مفردا. المالكية ترجح أنه حج مفردا، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها الهيئة التي حج عليها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من خالفوهم ذكروا أنه حج قارنا، استدلوا على ذلك بأدلة نصية تدل على رجحان هذا القول، من ذلك ما روي عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال: آتاني آت فقال في هذا الوادي، فقال: قل حجة، قل حجة في عمرة. ظاهر هذا اللفظ أنه قد قال. وفيه أيضا حديث عائشة، فيه حديث ابن عمر، كل هذه النصوص تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. والذين ظهر لهم رجحان هذه الجهة تمسكوا بها وأكدوا أنه حج قارنا، وذو النظر في هذه النصوص يدرك منها فعلا أن هذا هو الرجح. لكن هل يدل هذا على أفضلية هذا الذي حج عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مفضل على التمتع؟ المخالف في ذلك يقول: لا، التمتع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه به، قال: التمتع أفضل. وهذا معروف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالهدي ومعه أصحابه، وقد أحرموا مفردين، وهذا ما تمسكوا به، نجمة هذا ما تمسكوا به. فلما دخل إلى مكة قال لهم أن يقربوا هذا الإحرام عمرة كما هو معروف. قالوا: كيف يمكن أن نقربه عمرة ونحن قد أحرمنا بالحج؟ قال: افعلوا ما آمركم به، ولولا أنني سقت الهدي لجعلتها عمرة. هكذا. وفي نص آخر: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت. نص البخاري. أخذ من قدم العمرة على القران والإفراد من هذا الحديث أن هذا هو الراجع. ووجه دلالة هذا الحديث على هذا الأمر هو أنه عليه السلام لا يمكن أن ينقل الأمة من الأفضل إلى المفضول، وإنما الأصل أنه ينقل من المفضول إلى الأفضل. هذا هو الذي وقع التمسك به في هذا الأساس. فاعترض هنا أمران: هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الرجحان، أو أن أمره لأصحابه هو المعول عليه باعتبار الفعل الآخر؟ هذا محل اجتهاد ونظر، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، على أنه يجب أن تكتب في هذه المسألة بحث يجمع هذه الأدلة التي لكل مذهب، لأن حلنا هذه المسألة على لكنه لم يحضر. إذن غدا نكتب فيها ما قد يكتب فيها، لنسمع أدلة من قال إن القران أفضل، أدلة من قال إن التمتع أفضل، ومن قال إن القران أفضل. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.